الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا الفصل تتمة لما سبق الشروع فيه من صفة الحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. مر معنا المشاعر المتقدمة على هذا الطواف، فبعد أن يفعل الحاج ما يشرع في يوم النحر من أعمال تقدم ذكرها، يبقى عليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي. ولهذا قال: ثم يفيض إلى مكة، يعني من منى إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة. هذا الطواف سماه المؤلف طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ولا بد من تعيينه بالنية، وهو ركن كما سيأتي إن شاء الله لا يتم الحج إلا به. قوله رحمه الله: ويطوف القارن والمفرد، لماذا خص القارن والمفرد بذكر هذا الطواف مع أن المتمتع مثلهما؟ المتمتع أيضا يطوف في يوم النحر، أو السنة له أن يطوف في يوم النحر أيضا طواف الزيارة، فلماذا خص القارن والمفرد؟ فيه جواب. نعم أحسنت. نص على ذلك دفعا لما قيل إنهما يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل، وهذا قول في المذهب اعتمده كثير من فقهاء المذهب، وهو أن المفرد والقارن إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل وطافا للقدوم، فإنهما إذا ذهبا في يوم النحر إلى مكة يطوفان أولا للقدوم ثم يطوفان للزيارة. المؤلف رحمه الله يرى القول الثاني في المذهب، وهو أنهما كالمتمتع وغيره يطوفان للإفاضة فقط، ولهذا قال: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. بيّن المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن مشروعية هذا الطواف، بيّن وقته، قال: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. هذا وقت طواف الزيارة. متى يبدأ وقته؟ قال: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. في الروض قال: لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف. إذن بداية وقت طواف الزيارة، يعني وقت الإجزاء، من بعد نصف ليلة النحر، بشرط أن يكون قد وقف قبل ذلك بعرفات، لأن مر معنا أن الوقوف بعرفة يدرك ولو في آخر الليل، إن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فطواف الزيارة يبدأ وقت إجزائه من بعد نصف ليلة النحر، وهي ليلة العيد، بشرط أن يكون الحاج قد وقف قبل ذلك بعرفة. وبناء على ذلك، لو أن شخصا طاف للإفاضة وهو لم يقف بعرفة آخر الليل من ليلة العيد، ثم أدرك عرفة قبل طلوع الفجر، أدرك الحج أو لم يدركه؟ أدرك الحج، يجزئه الطواف أو لا يجزئه؟ لا يجزئه، مع أنه طاف بعد نصف ليلة النحر، لكنه لم يقف قبل ذلك. هذا بداية وقت الإجزاء. أما وقت السنية، قال: ويسن فعله في يومه، يعني السنة والأفضل أن يفعل في يوم النحر، بعد الرمي والنحر والحلق، كما تقدم في ترتيب هذه الأعمال، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما مضى. فالسنة أن يكون في يوم النحر، بعد الرمي والنحر والحلق، لقول ابن عمر رضي الله عنه: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. ما هو آخر وقته؟ قال المؤلف رحمه الله: وله تأخيره، يعني له أن يؤخر طواف الإفاضة عن أيام منى. عللوا ذلك، قالوا: لأن آخر وقته غير محدود كالسعي، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. بناء على ذلك، ليس هناك حد لآخر وقت لطواف الإفاضة، فالأفضل أن يطوف يوم النحر، لكن لو طاف في بقية أيام التشريق، أو طاف بعدها، أو طاف بعد شهر ذي الحجة، لكن كما هو معلوم لا يحصل له التحلل الكامل إلا بالطواف والسعي إن كان عليه سعي. لكن من حيث الإجزاء فوقته واسع. قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. أو غيره، يعني غير متمتع، لأن كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. أما إذا كان سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يشرع له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة. وعللوا ذلك، قالوا: لأنه لا يستحب التطوع به، يعني هو عليه سعي واحد، هو ركن من أركان الحج، إذا فعله بعد طواف القدوم فقد أتى بالركن، ولا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك، يعني جميع أنساك الحج لا يستحب التطوع بها سوى ماذا؟ الطواف. فالطواف يستحب التطوع به، أما السعي فلا يسعى الحاج إلا سعي النسك. فإذا كان متمتع فعليه السعي بعد طواف الإفاضة، لأن سعيه الأول لعمرته، فلا بد أن يسعى سعيا آخر لحجته. إذا كان مفردا أو قارنا فعليه سعي واحد، إن كان سعى بعد طواف القدوم فلا يشرع له ولا يستحب أن يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم فلا بد أن يأتي بركن الحج ويكون بعد طواف الإفاضة. قال: ثم قد حل له كل شيء. هذا هو التحلل الثاني. قد تقدم الكلام على التحلل الأول في الأسبوع الماضي، فإذا رمى الحاج ونحر وحلق ثم طاف وسعى إن كان عليه سعي فإنه يحل التحلل الثاني. والتحلل الثاني يحصل بالطواف ومعه السعي إن كان عليه سعي. فلو لم يسعى وعليه سعي مثل المتمتع أو القارن والمفرد اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم، لا يحل التحلل الثاني إلا بعد السعي لمن عليه سعي. ولهذا قال بعد أن ذكر الطواف والسعي، قال: ثم حل له كل شيء. وقول كل شيء هذا عام مخصوص، يعني كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. قال: ثم يشرب من زمزم لما أحب. ظاهر عبارته أن شرب ماء زمزم يكون بعد السعي وليس مرادا له، وإنما المراد أن يكون بعد الطواف، كما ثبتت بذلك السنة من حديث جابر رضي الله عنه، لكنه ذكره لأن السعي لا بد أن يذكر حكمه بعد الطواف لمن عليه سعي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم حج قارنا، وهو صلى الله عليه وسلم متى سعى؟ بعد طواف القدوم ولا بعد طواف الإفاضة؟ بعد طواف القدوم. النبي صلى الله عليه وسلم سعى للحج بعد طواف القدوم، فشرب ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، ليس عليه سعي صلى الله عليه وسلم. فالمستحب والوارد هو شرب ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. قال: ثم يشرب من زمزم لما أحب، لفعله صلى الله عليه وسلم كما أشرت فيما رواه مسلم من حديث جابر. وقوله لما أحب يعني لأي غرض أراد، لأنه ورد حديث ماء زمزم لما شرب له، فيشربه لأي مقصد أراده. قال: ويتضلع منه. معنى التضلع يعني يملأ أضلاعه منه، والمعنى أنه يشرب كثيرا ويدعو بما ورد. قوله ويدعو بما ورد، الوارد عن ابن عباس عند الدارقطني أنه كان يقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشبعا وشفاء من كل داء. إذا دعا بهذا الدعاء فهو حسن، وإذا دعا بدعاء آخر فلا بأس، لعموم حديث ماء زمزم لما شرب له، فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى، يعني يرجع من مكة، الآن هو طاف وسعى، هو الآن في مكة، يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، والسنة أن يصلي بها ظهر يوم النحر، لأن قلنا أن الأفضل أن يطوف للإفاضة ضحى يوم النحر إذا تيسر له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر له ذلك فإنه سيرجع إلى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر، وهذا للاستحباب، هذا للاستحباب، لو أنه طاف عصرا ورجع ليلا فلا حرج في ذلك. قال: فيبيت بمنى 3 ليال، يبقى عليه الآن واجب المبيت في منى وواجب رمي الجمرات في أيام التشريق، ولهذا قال: فيبيت بمنى 3 ليال، وهذا وجوبا، لأن هذا المبيت في منى واجب من واجبات الحج، وكونه 3 ليال هذا في حال عدم التعجل، وإن تعجل فيكون مبيته 2 ليلة إذا تعجل في 2، ويرمي الجمرات أيام التشريق، يرمي الجمرات 3، الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ولهذا قال: فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، يعني يبدأ في أيام التشريق برمي جمرة الأولى، والترتيب شرط في صحة الرمي على مشهور في المذهب، لا بد أن يرتب، فيبدأ بجمرة العقبة وتلي مسجد الخيف، يعني هي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، والشخص متجه إلى مكة. قال: ب7 حصيات، يعني متعاقبات، يرميها ب7 حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة كما جاءت بذلك السنة. ومعنى متعاقبات مر معنا أن المراد يعني واحدة تلو الأخرى، فلا يرميها دفعة واحدة. صفة موقفه في الرمي: قال: ويجعلها عن يساره، يعني المشهور عند الفقهاء أنه يجعل الصغرى عن يساره ويكون مستقبل القبلة، فقال: يجعلها عن يساره، يعني حال الرمي ويكون مستقبل القبلة. بعد أن يرميها قال: ويتأخر قليلا، الوارد في السنة أنه يتقدم، وهذا ما ذكره أيضا في الإقناع وشرحه، قال: فيجعلها عن يساره ويرميها ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى فيقف ويدعو الله، هذا في الإقناع وشرحه للشيخ منصور، وهو الموافق لما ورد في السنة. قال: ويدعو طويلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يرمي الوسطى مثلها، يعني يرميها أيضا ب7 حصيات، ويتقدم أيضا ويدعو طويلا، لكن هناك فرق ذكروه بين صفة رمي الجمرتين الأولى والثانية، فقد ذكروا أنه يجعلها حال الرمي عن يمينه، يكون مستقبل القبلة ويجعلها عن يمينه، بينما الصغرى مر معنى أنه يجعلها عن يساره. قال: ثم يرمي جمرة العقبة أيضا بسبع كذلك، ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي، أيضا يجعل الجمرة الكبرى عن يمينه فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكون مستقبل القبلة ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمينه كالجمرة الوسطى. وقوله يستبطن الوادي يعني يرميها من بطن الوادي، فيكون في اتجاه الوادي، وكان سابقا كان الموضع وادي، وكانت جمرة العقبة على جبل، ولهذا ذكر من ذكر من الفقهاء رميها من أعلاها، إنها كانت على منتهى جبل، فكانت لا يمكن رميها إلا من جهة واحدة، ولهذا كان سابقا حوضها، يعني ربما بعضكم أو أكثركم أدركه، كان نصف دائرة، على أساس أنه كان يعني المرمى نصف حوض وليس حوضا دائريا كاملا، لأن الجبل يقطع هذا الحوض، بخلاف الجمرات الأخرى الأولى والثانية حوض دائرة كاملة، لكن بعد التوسعة الجديدة جعلوه حوضا كاملا، لكن يصب في المنطقة التي هي نصف دائرة، فهذا هو الواقع الآن في بالنسبة لرمي جمرة العقبة. فالآن يمكن رميها من جميع الجهات، وحتى سابقا كان يمكن رميها من جميع الجهات قبل أن يزال الجبل، بعد أن أزيل الجبل، أما يوم أن كان الجبل موجودا كان من الصعوبة الرمي إلا أن يصعد الشخص الجبل ويرمي من فوق، ولهذا يذكر في بعض الكتب الفقهاء مثل هذه الصورة بحسب ما كان موجودا في ذلك الوقت. قال: ولا يقف عندها، يعني لا يقف عند جمرة العقبة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف ودعا بعدها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو بعد الأولى وبعد الوسطى. قال: يفعل هذا، يعني الرمي للجمرات الثلاث، على الترتيب والكيفية المذكورة في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، هذا وقت ابتداء الرمي، فهو يكون بعد الزوال، والزوال هو أذان الظهر كما هو معلوم، لقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال: ويكون مستقبل القبلة، يعني في جميع الجمرات. المشهور كما مر معنا سابقا أن عند رمي الصغرى والوسطى والعقبة في الكل يكون مستقبل القبلة حال الرمي، وهذا استحبابا وليس وجوبا. أما قوله مرتبا فهذا على سبيل الوجوب والشرطية، ولهذا قال مرتبا أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث، فهذا شرط في صحة الرمي. ولهذا لو نكس فابتدى بالعقبة ثم الوسطى ثم الصغرى صحت له ماذا؟ الصغرى فقط، ويأتي بعدها بالوسطى ثم العقبة ليحصل الترتيب. قال وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، يعني لو أن الحاج أخر الرمي كله، يعني رمي الأيام الأربعة، يعني عندنا 70 حصات، يوم العيد 7، أيام التشريق 3، كل واحد 21، المجموع كم؟ لا المجموعة 70. لو أخر الرمي كله في اليوم الثالث الذي هو 13 من شهر ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق فلا بأس، مشهور أن هذا جائز لعذر ولغير عذر. وقد ثبتت الرخصة في ذلك للرعاة، والفقهاء استدلوا به على الجواز، جواز التأخير الرمي بناء على أن كل أيام التشريق وقت للرمي، فيقع الرمي أداء ولو كان في اليوم الأخير. ولهذا قال وإن رماه كله في اليوم الثالث يعني من أيام التشريق أجزأه الرمي يعني أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. قال ويرتبه بنيته، يعني في هذه الحالة لا بد أن يرتب بين الأيام، كما أن سبق أنه يرتب بين جمرات اليوم الواحد، لا بد أنه يرتب أيضا بين الأيام. وصفة الترتيب أظنها واضحة، يعني ينوي أولا جمرة العقبة عن يوم النحر فيرمي جمرة العقبة ب7، ثم يرجع للصغرى وينوي الرمي عن اليوم 11 فيرميها ب7، ثم الوسطى ب7، ثم العقبة ب7، كل هذا بنية اليوم 11، ثم يدور دورة ثالثة لليوم 12، ثم دورة رابعة لليوم 13. ولهذا قال ويرتبه بنيته، لأنها تقع مرتبة بترتيب أيامها فيجب ترتيبها، مثل ما لو كان عليه صلاة من يومين، يعني لو كان عليك صلاة العصر أمس وصلاة العصر قبل أمس يجب الترتيب، فتصلي صلاة قبل أمس معناها كلها عصر ثم تصلي صلاة أمس معناها كلها صلاة عصر ووقتها واحد، لكن ترتب في الأيام كما ترتب في الأوقات. قال فإن أخره أي أخر الرمي عنه، يعني وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم 13، طبعا المذهب أن الرمي لا يجوز ليلا في أيام التشريق، فالرمي يبدأ وقته كما مر معنا من الزوال وينتهي بغروب الشمس، وإذا غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فإنه يرمي من غد، لأن قلنا أنه يجوز جمع رمي يومين أو 3 أو 4، فلا يرمي ليلا. لكن إذا غربت الشمس يوم 13 فقد انتهى وقت الرمي، حتى عند القائلين بجواز الرمي ليلا. الذين يجيزون الرمي ليلا ليس معنى ذلك أنهم يجيزون الرمي في ليلة 14، يعني بعد غروب الشمس. ولهذا قال: فإن أخره أي الرمي عنه، يعني عن ثالث أيام التشريق، بأن غربت الشمس يوم 13 ذي الحجة، هنا الآن انتهى وقت الرمي، انتهى وقت الرمي، سواء قلنا يجوز ليلا أو لا يجوز ليلا، وقت الرمي انتهى الآن. فإذا كان لم يرمي فإن عليه دم، لأن الواجب إذا لم يأتي به الحاج ولم يمكن تداركه فإنه يجب عليه دم. فالآن هو لم يرمي ولم يمكن التدارك لأن الوقت فات، فيجب عليه دم. أو لم يبت بها، يعني لم يبت بمنى أيام التشريق. ذكرت لكم أن المبيت واجب والرمي واجب، فأيضا يكون عليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن موضوع التعجل، قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. الحاج يجوز له التعجل في يومين ويجوز له التأخر، واليومان المذكوران هما يومان من أيام التشريق، يعني بعد يوم العيد يومين، لأن بعض الحجاج يتوهم ويظن أن اليومين يوم العيد واليوم الذي بعده، وهذا غلط. المراد: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني من أيام التشريق، وهي 11 و12 و13. فالتعجل في يومين معناه أنه يتعجل في اليوم 12. قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، ولا إثم عليه كما جاء في الآية، ويسقط عنه رمي اليوم 13، فلا يحتاج أنه يوكل. بعض الحجاج يسألون يقول: يلزمنا نوكل إذا تعجلنا؟ لا، لأنه يسقط، إذا سقط فلا تحتاج إلى توكيل ولا إلى غيره. فإذا تعجل وخرج قبل غروب الشمس بعد أن رمى الجمرات في اليوم 12 سقط عنه رمي اليوم 13. قال: وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، يعني إن لم يخرج قبل الغروب لأن غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى، فإنه يلزمه المبيت تلك الليلة وهي ليلة 13، ويلزمه رمي الجمار من الغد وهو اليوم 13، ويكون الرمي كسائر أيام التشريق بعد الزوال، فلا يرمي صباحا. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاد، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. وأركان الحج الإحرام. الآن بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن طواف الوداع. قال: فإذا أراد الخروج من مكة، يعني بعد عوده إليها، لأنه الآن قضى أنساكه في اليوم 13، إذا رمى الجمرات في اليوم 13 لا يبقى له نسك في منى، فهو سيعود إلى مكة، يمكث في مكة ما شاء، لأن بعض الحجاج يظن أنه ما يجوز أن تغرب عليه الشمس وهو في مكة، هذا بالنسبة للمتعجل، لكن سواء كان متعجل أو متأخر، إذا رمى في الجمرات اليوم الأخير وخرج إلى مكة من منى فله أن يمكث في مكة ما شاء من الأيام، لكن إذا أراد الخروج من مكة بعد أن عاد إليها من منى لم يخرج حتى يطوف للوداع، وهذا يكون إذا فرغ من جميع أموره، يعني من جميع أموره، يعني من جميع مناسك حجه، فلا يجزئ إذا كان مثلا لم يرمي لليوم الأخير. بعض الناس قد يطوف للوداع ثم يذهب ويرمي لليوم الأخير ثم يسافر، هنا طواف الوداع لا يكون وقع موقعه، لأنه إنما يكون إذا فرغ من جميع أموره وأراد الخروج من مكة. لا بد أن يطوف للوداع لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، الحديث متفق عليه. فهذا يدل على أنه يجب على عموم الحجاج ألا يخرجوا من مكة بعد قضاء نسكهم إلا بعد طواف الوداع، إلا الحائض، فإن طواف الوداع يسقط عنها. قال: فإن قام أو اتجر بعده أعاده. إذا أقام بعد طواف الوداع فإنه يعيد الطواف، لأن كما ذكرنا يجزئ إذا كان يعقبه الخروج من مكة، أما إذا عقبه إقامة في مكة فيحتاج أن يطوف طوافا آخر. قال: أو اتجر بعده. فلو اتجر بعده لزمته إعادته، وقوله اتجر التجارة معروفة، وهي البيع والشراء لطلب الربح، فلو اشترى شيئا يحتاج إليه في طريقه أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس التجارة، أما الاتجار فهو من شأن المقيم، المقيم في بلد هو الذي يتجر في ذلك البلد، بخلاف شراء ما يحتاج إليه فهذا ليس من شأن المقيم ويفعله المسافر عادة، فلا يكون مؤثرا في عدم إجزاء طواف الوداع. قال: وإن تركه، أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه. طواف الوداع كما تقدم واجب على غير الحائض، فإذا تركه غير حائض فإنه يرجع إليه. قال: فإن شق، يعني شق عليه الرجوع، أو لم يرجع إلى طواف الوداع فإن عليه دم لتركه نسكا واجبا. فظاهر عبارة المصنف أنه إذا شق عليه الرجوع لا يلزمه الرجوع ويكون عليه دم، أو لم يرجع إلى الوداع حتى لو لم يشق عليه فإنه عليه دم، لأنه في كلتا الحالتين ترك نسكا واجبا. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أنه يجب عليه الرجوع سواء قرب أو بعد ما لم يشق عليه، فإذا شق عليه فإنه لا يلزمه الرجوع. وظاهر عبارته أيضا أنه إذا رجع ولو من بعيد سقط عنه الدم، لكن المذهب كما ذكر فقهاء المذهب الآخرون أنه إذا جاوز مسافة قصر استقر عليه الدم، رجع أو لم يرجع. فإذا جاوز مسافة قصر فإنه يستقر عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع، هذا هو المشهور في المذهب. قال: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع. هذه مسألة إجزاء طواف الزيارة عن طواف الوداع. إذا أخر طواف الزيارة، ذكرنا فيما مضى أن طواف الزيارة المستحب أنه يفعل متى؟ يوم النحر، إذا تيسر يفعل يوم النحر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أيضا أن وقته واسع فيجوز بقية أيام التشريق ويجوز بعدها أيضا. فلو أنه أخر طواف الزيارة وأخذ بالتوسعة والرخصة فطاف عند الخروج، يعني لما أراد أن يخرج إلى بلده طاف بنية الزيارة، فإنه يجزي عن طواف الوداع، يعني لا يحتاج إلى طوافين، يطوف سبعة أشواط بنية الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع. استدلوا على ذلك قالوا: لأن المأمور به كما في حديث ابن عباس أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهو الآن لما طاف طواف الإفاضة ثم سافر بعده كان آخر عهده بالبيت الطواف، فأجزاه طواف الإفاضة عن طواف الوداع. لكن لو نوى طواف الوداع فقط هل يجزي عن طواف الإفاضة؟ لا يجزي، لأن نية الواجب لا تجزي عن الركن، ولأنه لم يحصل مقصود الركن بقصد الواجب. ولو نوى الأمرين جميعا بسبعة أشواط فإنه يجزي، وإن كان في خلاف، يعني الصورة هذه فيها خلاف، ولهذا ذكر بعضهم أن الأولى أنه ينوي طواف الإفاضة، لأن هذه يجزي فيها بلا إشكال إذا نوى النيتين، بعضهم منع من التشريك في النية، لكن الصحيح أنه يجزي أيضا بنيتين كما يجزي بنية الإفاضة. أما نية الوداع فقط فهذا لا يجزي. مر معنا أن الحائض يسقط عنها الطواف، لكن ما ضابط سقوطه؟ قالوا لا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. إذا فارقت الحائض أو النفساء بنيان مكة قبل أن تطهر، يعني قبل أن ينقطع عنها الدم، فلا وداع عليها. أما إذا فرضنا أنها كانت تتجهز للسفر وهي في سكنها في مكة فانقطع عنها الدم فيلزمها طواف الوداع. قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. هذه مسألة الوقوف بالملتزم. قال ويقف غير الحائض بعد الوداع، يعني ظاهر كلام الفقهاء ومنهم المصنف أن الوقوف بالملتزم يكون مستحبا بعد طواف الوداع. قال ويقف غير الحائض، لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد كما هو معلوم، بعد الوداع في الملتزم، والملتزم أربعة أذرع، ومكانه بين الركن والباب، يعني بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الباب. وكثير من الناس يظن أنه ما تحت الباب، وهو في الواقع ما بين الركن والباب. داعيا بما ورد، يعني يدعو بما ورد في هذا المقام. هذا الالتزام ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول المصنف رحمه الله داعيا بما ورد، فالوارد ليس مرفوعا، وإنما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وهو دعاء طويل ذكره في الشيخ منصور بهوتي في الروض المربع وغيره. فهذا الدعاء الذي ورد عن ابن عباس هو الذي يريده المصنف رحمه الله بقوله داعيا بما ورد. قال وتقف الحائض والنفساء ببابه. تقف الحائض ومثلها النفساء ببابه، لأنها كما تقدم ممنوعة من دخول المسجد وليس عليها طواف وداع. فقالوا ليحصل لها هذا الدعاء تقف على باب المسجد الحرام وتدعو بالدعاء، والمراد يعني الدعاء السابق الذي أشار إليه بقوله يدعو بما ورد. قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. الأمر الأخير وهو وقوف، وهذا لم يذكروا دليلا عليه فيما أعلم، قضية أن الحائض والنفساء تقف وتدعو بالدعاء السابق، هذا لا أعرف عليه دليلا. قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن ذلك يكون بعد الحج، إذا فرغ من الحج يستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وظاهر كلامه أيضا أنه يشد الرحل، لأنه هو سيكون في مكة. إذا قلنا يستحب له أنه يزور القبر، معنى أنه سيشد الرحل، سيسافر من مكة إلى المدينة لهذا الغرض، وهو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. هذا ما ذكره المؤلف وبعض فقهاء المذهب، وشيخ الإسلام تيمية له كلام معروف في هذه المسألة، وهو رحمه الله يقرر أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة القبور ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مع تقريره رحمه الله استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير مربوط بالحج، ليس مربوطا بالحج، لأن الأحاديث التي تربط الزيارة بالحج لم يصح منها شيء. فزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم مستحبة، وشد الرحل إليها مشروع، وأما شد الرحل لمجرد زيارة القبر فشيخ الإسلام قرر منعه، ونقل ذلك عن أكثر الفقهاء، واستدل عليه بالحديث المعروف لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لكن لو شد الرحل للمسجد النبوي أو للمسجد النبوي مع القبر، يعني مع زيارة القبر، فهو ناوي أنه يزور المسجد النبوي ويزور القبر، فهذا لا بأس. أما أنه يقصد شد الرحل لزيارة القبر فحسب، فهذا هو الممنوع كما ذكره الشيخ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة العمرة بعد أن ذكر صفة الحج وفرغ منها، قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. إذا كان مارا بالميقات فإنه يحرم بالعمرة من الميقات. قال: أو من أدنى الحل، أدنى الحل إلى الكعبة هو التنعيم، لكن قد يختلف أدنى الحل بحسب موقع الحاج وسكنه، وقد يكون الحاج مثلا الأقرب له عرفة مثلا بحسب موقع سكنه. لا بد أن يحرم بالعمرة من الحل، فيذهب إلى أدنى الحل إليه، ولهذا قال: من مكيين ونحوه. يعني هذا وهو الإحرام بالعمرة من أدنى الحل في حق المكي ونحوه، وقوله نحوه المراد به يعني الآفاقي المقيم بمكة. فالآفاقي المقيم بمكة هذا أيضا إذا أراد العمرة يحرم بالعمرة من الحل، مثل ما أن المكي أيضا يحرم بالعمرة من الحل. وأما القادم من خارج مكة فهذا يحرم من الميقات كما تقدم. قال: لا من الحرم، يعني ولا يجوز أن يحرم بها الصنفان المتقدمان المكي والآفاقي المقيم في مكة، لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم. واستدلوا على ذلك بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فعائشة رضي الله عنها أقامت في مكة للحج، فهي من الآفاقيين، يعني ليست من أهل مكة لكنها تعد من الآفاقيين. لما أرادت العمرة رضي الله عنها بعد حجتها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم. قال لأخيها عبد الرحمن: أخرج بأختك من الحرم، كما جاء في بعض الروايات. فهذا يدل على أن مريد العمرة ممن هو بمكة، سواء كان مكيا أو مقيما من الآفاقيين، لا يحرم بالعمرة إلا من الحل. وجوبا، لكن هذا ليس شرطا في صحة الإحرام، فالإحرام صحيح، ولهذا نص الفقهاء على أنه ينعقد لكن يكون عليه دم، لأنه أحرم من غير الميقات، مثل ما لو تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من مكة، فإحرامه صحيح وينعقد لكن يكون عليه دم. قال: فإذا طاف، يعني المعتمر، وسعى وقصر، يعني حلق أو قصر، حل من إحرامه، لأنه أتى بأفعال العمرة. قال: وتباح كل وقت، يعني العمرة تباح في كل وقت، فليس هناك وقت تكره فيه العمرة، ولهذا قالوا: لا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو يوم عرفة. وهذا طبعا لمن لم يكن متلبسا بالحج، أما المتلبس بالحج فلا يعتمر في يوم عرفة، لأن عنده نسك وركن الحج يشتغل به، لكن عموم الناس يباح لهم أن يعتمروا في أي وقت. قال: وتجزئ عن الفرض، يعني تجزئ العمرة في أي وقت عن عمرة الفرض، أن مر معنا أن الحج والعمرة فرض، فلو اعتمر في أي وقت فعمرته مجزئة عن الفرض. الشيخ منصور قال: وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن، وهذا من باب التنصيص على بعض أفراد العام، لأن هذه قد تشكل، فقد يظن بعض الناس أن العمرة من التنعيم لا تجزئ عن عمرة الفرض بالنسبة للآفاقي، وأن عمرة القارن لأنها مندمجة مع الحج لا تجزئه عن عمرة الإسلام. الشيخ منصور نص على هذا في شرحه، فزاد على قوله تجزئ يعني العمرة من التنعيم وعمرة القارن، وإلا فكلام المصنف عام يشمل هذين ويشمل غيرهما، لكن ربما هاتان الصورتان قد يكون فيهما إشكال، لهذا نص عليهما إزالة للإشكال الذي قد يرد. طيب، مدينا نقرأ. طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي. وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. المؤلف رحمه الله تعالى فيما سمعنا قبل قليل أراد بعد أن ذكر صفة الحج، وهذه الصفة تتضمن الأركان والواجبات والسنن، وهو رحمه الله لم يبين في كل موضع أن هذا ركن أو واجب أو سنة، أراد أن يبين الأركان ويبين الواجبات لأنها محصورة ويمكن حصرها، ليتبين بعد ذلك السنن، ولهذا سرد الأركان ثم سرد الواجبات ثم قال والباقي سنن بلا سرد. فقال رحمه الله وأركان الحج يعني أربعة كما ذكر رحمه الله. الركن الأول الإحرام، وقد تقدم أن الركن هو نية الدخول في النسك، فعندنا الإحرام وعندنا الإحرام من الميقات، فالإحرام ركن وهو نية الدخول في النسك وليس نية أن يحج أو يعتمر. فإذا لم ينوي بقلبه أنه دخل في النسك بحيث حرم عليه ما يحرم على المحرمين فهذا لم ينعقد حجه، فالإحرام ركن لا ينعقد الحج إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما كون الإحرام من الميقات فهذا سيأتي ضمن الواجبات، لأنه قد ينوي الدخول في النسك لكن بعد الميقات، فيكون حينئذ أتى بالركن ولم يأتي بالواجب، وحينئذ نقول انعقد إحرامه لكن يكون عليه دم لترك الواجب. أما لو لم ينوي الدخول في النسك فهذا لم ينعقد إحرامه أصلا، حتى لو وقف بعرفة بدون نية الدخول في النسك لا يفيده الوقوف شيئا. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني قال الوقوف بعرفة، هذا مر معنا لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقد مر معنا وقت الإجزاء في ذلك، والمراد أيضا بالوقوف هذا تقدم عند الكلام على الوقوف بعرفة وما يتعلق به من أحكام. الثالث قال طواف الزيارة، وهذا أشرت إليه قبل قليل، وهو المسمى الإفاضة لقوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا الطواف المأمور به في هذه الآية هو طواف الإفاضة أو بعبارة أخرى الزيارة، واللام الداخلة على المضارع للأمر، فالآية تدل على فرضية طواف الزيارة. الركن الرابع السعي، ويدل على فرضيته قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وكتب بمعنى فرض، فهذا الحديث يدل على فرضية السعي، واستدل به الفقهاء على أنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأركان ذكر الواجبات، ولا بد من التمييز بين الأركان وبين الواجبات. فالأركان والواجبات من حيث الحكم التكليفي كلها واجبة، كلها واجبة، يعني يجب الاتيان بالأركان ويجب الاتيان بالواجبات، وهذا ما تشترك فيه الأركان والواجبات وتختلف فيه عن السنن والمستحبات. لكن ما هو الفرق بين الأركان والواجبات؟ نعم أن الركن كما سيأتي إن شاء الله لا يتم النسك إلا به، لا يتم النسك إلا به، فلا يجبر لا بدم ولا بغيره، بخلاف الواجب، فالواجب لا بد من الاتيان به أيضا، فإن أمكن الاتيان به تعين الاتيان به، وإن لم يمكن لفوات وقته أو نحو ذلك فإنه يجبر بدم. وهنا يجب التنبه إلى أن بعض الناس يظن أنه خير بين الواجب وبين الدم، وهذا خطأ. فالأصل هو الإتيان بالواجب، لكن إذا لم يتيسر الإتيان به فإنه يجبر بدم. يعني يأتي بعض الناس يقول أنا لا أريد أني أحلق ولا أقصر، أريد أدفع دم. يقول لو دفعت الدماء كلها ما تبرد ابنتك، لابد تحلق وتقصر وأتم الحج والعمرة لله. يأتي شخص لم يرمي والرمي لا يزال وقته لم ينتهي، لم تغرب، مر معنا أن الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم 13، فيقول أنا لا أريد أني أرمي، أريد أدفع دم. يقول ما حتى لو دفعت دم ما يجزئ، لابد ترمي. لكن لو ذهب الوقت أو عجز عن الإتيان بالواجب حينئذ يجبره بدم. وهذا سيأتي إن شاء الله في آخر كلام المصنف، سيبين منزلة كل من الأركان والواجبات وما يجب في تركها. قال رحمه الله: واجباته، يعني 7 واجبات، وهذه الواجبات مرت معنا في أثناء الصفة لكن نقف عندها يعني وقوفا سريعا. الواجب الأول قال: الإحرام من الميقات المعتبر له. مر معنا أن الإحرام ركن وهو نية الدخول في النسك، لكن كون هذا الإحرام من الميقات هذا واجب يجبر بدم. وقوله من الميقات المعتبر له، لأن الإحرام قد يكون المعتبر فيه المواقيت المعروفة للآفاقيين وقد تقدم ذكرها، وقد يكون المعتبر فيه الحل كما مر معنا بالنسبة للمعتبر. فلا بد من الإحرام من الميقات المعتبر له. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب. هذا من الواجبات أيضا، من الواجبات الوقوف بعرفة إلى الغروب. هذا قيده الفقهاء، قالوا: على من وقف نهارا. وهذه المسألة سبق الكلام عليها، وأنه لا بد لمن وقف نهارا أن يجمع مع النهار الليل، وأما من جاء ليلا فيجزئه ذلك. ولهذا نقول إن الوقوف بعرفة إلى الغروب هذا واجب في حق من وقف نهارا، أما من وقف ليلا فلا شيء عليه ولا يكون أخل بالواجب فلا يلزم بدم. الواجب الثالث قال: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، يعني ليالي أيام التشريق. المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، مبيت بمنى ليالي أيام التشريق، مر معنا أنه من الواجبات. المؤلف رحمه الله استثنى أهل السقاية وهم سقاة الحجاج، وهؤلاء يحتاجون أن يكونوا في مكة ليسقوا الحجاج الماء، والرعاية وهم رعاة الإبل، لأنهم يرعون الإبل للحجاج ونحوهم، فهم في خدمة الحجيج، وقد وردت الرخصة لهم في ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق. والمبيت القدر الواجب منه هو كما تقدم ليلتان إن تعجل وثلاث ليال إن تأخر، والواجب في كل ليلة هو معظم الليل يعني أكثر من نصف الليل. فإذا كان الليل 12 ساعة مثلا فلا بد أن يبيت 7 ساعات أو نحوها تكون معظم الليل. هذا هو القدر الذي يتحقق به الوجوب في كل ليلة. الواجب الرابع قال والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، هذا الواجب الرابع من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، وهذا أيضا يقيد قالوا لمن أدركها قبله، فمن أدركها يعني أدرك مزدلفة قبل نصف الليل فلا بد أن يبقى بها إلى ما بعد النصف. وأما من أدركها بعد نصف الليل فما الواجب عليه؟ مر معنا أنه يكفيه مروره بها، لو جاءها مثلا في آخر الليل يكفيه مروره بها. وهذا أيضا استثنوا فيه السقاة والرعاة كما استثنوهم في المبيت في منى. الخامس من الواجبات الرمي، ولا بد فيه من الترتيب كما تقدم، فالرمي كله واجب ولا بد فيه من الترتيب بين الجمرات على الترتيب المتقدم. السادس من واجبات الحج الحلاق أو التقصير، وقد مر معنا أنه نسك وذكرت الدليل على كونه نسكا وليس استباحة محظور كما قال بعض الفقهاء، وبناء على ذلك فهو واجب من واجبات الحج. السابع الوداع يعني طواف الوداع، وهذه الواجبات كما أشرت هي عبارة عما يجب فعله ولا يجوز تركه إلا لعذر، وإذا تركه كان عليه دم يجبر به حجه. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الواجبات والأركان قال والباقي سنن، يعني الباقي مما ورد في الصفة المتقدمة مما لم أذكره ضمن الأركان ولا ضمن الواجبات فهو من سنن الحج. وهنا لم يحصرها لأن السنن لا تنحصر، السنن هناك سنن قولية هناك سنن فعلية، لكنهم مثلوا لها على سبيل التمثيل، مثل لها الشراح قالوا كطواف القدوم. طواف القدوم سنة، وهو بالنسبة للقارن والمفرد كما تقدم، فطواف القدوم سنة لهما. كذلك المبيت بمنى ليلة عرفة، مر معنا أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، لكن كون الحاج يبيت بمنى ليلة عرفة هذا مستحب وليس واجبا. كذلك سنن الصفات كالاضطباع والرمل، وهذه مرت معنا في الطواف، الاضطباع والرمل في موضع استحبابهما، أن مر معنا أن موضع استحبابهما هو أي طواف؟ نعم الطواف الأول الذي يطوفه الحاج أو المعتمر، وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن أو المفرد، أو طواف العمرة بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للمتمتع أيضا، فهذا هو موضع استحباب الاضطباع والرمل فهو من المستحبات. فالباقي من أفعال الحج وأقواله كذلك الأذكار في الجملة، ما يذكره الفقهاء من أذكار في الطواف أو في السعي أو عند رمي الجمار، هذا في الجملة من المستحبات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا من جملة المستحبات. بعد أن بين المؤلف رحمه الله أركان الحج وواجباته وسننه، بين أركان العمرة وواجباتها، فقال: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. فهذه ثلاثة أركان للعمرة، والكلام فيها كالكلام في كونها ركنا في الحج. وأما واجبات العمرة فلها واجبان: واجب الأول الحلاق أو التقصير، والواجب الثاني الإحرام بها من ميقاتها. ومر معنا أن ميقاتها قد يكون المواقيت المعروفة للآفاقيين والمذكورة سابقا، وقد يكون ميقاتها هو الحل بالنسبة لمن بمكة، سواء كان مكيا أو آفاقيا مقيم في مكة. لهذا قال: والإحرام من ميقاتها. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأركان والواجبات والسنن لكل من الحج والعمرة، ختم الكلام على هذا الباب بذكر ما يترتب على ترك أي منها، فقال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. لعلنا نقف على هذا، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.